أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام لم يلد ولم